بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. والله أسأل أن نكون وإياكم ممن شملنا في قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يسمعون كلام الله تعالى بينهم ويتذاكرونه إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فلا حرم لله وإياكم هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وكرمه سبحانه. ومذاكرتنا في هذا اللقاء هي في آية من كلام الله عز وجل تدل على عقيدة عظيمة من عقائد الإيمان، هي أولى مراحل الإيمان باليوم الآخر، التذاكر والتدارس في قول الحق جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما هو البرزخ؟ وما فيه من الأهوال والأمور المغيبة التي آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وفيها تفصيلا أوحاه الله إليه؟ إن الدار يا أيها الإخوة ثلاثة: دار الدنيا، والدار الآخرة، وبينهما دار البرزخ التي نوه الله عنها بقوله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الذي يعبر عنه الناس بالقبر في عذابه ونعيمه، فقد قال الأول: الموت كأس وكل الناس تشربه، والقبر دار وكل الناس تسكنه. وأصل القبر في اللغة الحفرة في الأرض، وأطلق القبر على دار البرزخ من باب التغليب، لأن أكثر الخلق أكثر العباد ممن يقبرون، ولكن هناك من العباد من لا يقبر، كمن تأكله النار فلا تبقي منه شيئا، أو يكون قبره في بطون السباع إذا أكلته، أو في بطون الحيتان إذا التهمته، أو طار في الهواء، ولكن القبر خرج مخرج الظالم، ولهذا أضيف له العذاب وأضيف له النعيم. ولا أدل ولا أكمل من وصف البرزخ من وصف النبي صلى الله عليه وسلم له. ونحن يا أيها الأمة نحتاج إلى الحديث في هذا دائما، لعلها الكلام فيه يكون سببا في إلانة قلوبنا وذهاب غلظتها وقسوتها، فإن القلوب ينالها من الغلظة والقسوة مران من ناس فيه ما بين مستقيم ومستكبر. والمعافى والمسلم من عافاه الله جل وعلا وسلم. قال الله جل وعلا عن أعدائه أهل السجين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والدنيا بهمها وكربها وسعادتها وزخرفها وملاهيها وأولادها ونسائها مشغلة للإنسان، فإن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ويظن أنه مخلد ويكون في غفلة من دار لا تجد أحدا من الناس يشك فيها. أسمعتم أحدا يشك بالموت يا أيها الإخوة؟ إن الموت لا يشك فيه آدمي على أي ملة كان، وثنيا أو كتابيا، مؤمنا أو مشركا، الجميع آمنوا بعذاب القبر، الجميع آمنوا بالموت، واختلفوا في أحوالهم بعد الموت. ومع ذلك الموت من أشد شيء، من أشد الأشياء نحن عنه غفلة وإعراض، مع أنه حقيقة واقعة لا بنية فيها الموت. وما بعد الموت وما يكون فيه، هذا مما يتباين فيه الناس تباينا عظيما بحسب إيمانهم بوحي الله عز وجل. إن الإيمان في اليوم الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان الستة، يتضمن الإيمان في القبر وما فيه، وهي المرحلة الثالثة من مراحل يوم القيامة، من مراحل الإيمان باليوم الآخر. فإن الإيمان باليوم الآخر إيمان بأشراط الساعة، وإيمان بالنفختين، وإيمان بالبرزخ وما فيه، وإيمان بالمحشر وحشر العباد بأرواحهم وأجسامهم لله رب العالمين، وإيمان بالشفاعة العظمى وما يدفعها من الشفاعات، وإيمان بعرض الأعمال على الله، بعرض أعمال العباد على الله وعلى العباد قبل ذلك. فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. والإيمان بالحساب وهو تعليم الناس مقادير هذه الأعمال، والإيمان بحول النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال الأنبياء قبله، والإيمان بالميزان، والإيمان بالصراط، والإيمان بالقنطرة بعد الصراط، ثم تمام ذلك وعاقبته بالإيمان بالجنة وما فيها من أنواع النعيم والنار، والإيمان بالنار وما فيها من دركات الجحيم. إن الإيمان بالبرزخ هو الإيمان بعذاب القبر ونعيم، وتفصيل ذلك فيما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن القرآن قد جاء أيضا بعذاب القبر ونعيمه كما سيأتي. في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم وابن حبان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى بقيع الغرقد، مقبرة أهل المدينة، والبقيع مقبرة أهل المدينة، وسمي بالغرقد لأنه ينبت فيه هذا النوع من شجر البوادي يشبه الرمح والثمار. فبلغنا القبر ولما يجحد له، أي بدأ بالحفر لكنه لم يستتم. ومعلوم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في دفن الموتى أن يجحد لهم ماذا؟ لحدا. قال صلى الله عليه وسلم: ألحدوا لي لحدا. فجلس عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير حتى يستتم في بنائه، في حفر هذا القبر حفر لحده، والنبي عليه الصلاة والسلام مع الورود ينبت به الأرض. قال البراء رضي الله عنه: فجلسنا حول النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسنا الطير. لما؟ لأمرين: إجلالا واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإشفاقا من ذلك المآل، مآل القبر، لأن الكل سيسكنه. لا بد أن يمر الجميع على البرزخ. فقال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. فكررها عليهم ثلاثا. وهكذا كان شأنه في كل أمر ديبان يكرره على مسامع الناس ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا حال الناس في القبر في فريقين لا ثالث لهما، قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني في آخر لحظاته في الدنيا وأول لحظاته من الآخرة، والقبر من الآخرة كما سيأتي، نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها، والحنوط هو الطين الذي يجعل في كفن الميت ليذهب ما يكون من نثر ريح جسده بعد الموت، يشمل الكافور وغيره من البطيئة. لكن هذا الكفن وهذا الحنوط كلاهما من الجنة. فنزلوا عند رأسه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من السقاء. كيف خروج قطرة الماء من فم القربة والسقية؟ بسهولة أم بصعوبة؟ بأسهل ما تكون. كذلك المثل في خروج روح العبد المؤمن من جسده، وخروج روح العبد من جسده هو موته، فإن الموت معناه مفارقة الروح للجسد. ولهذا إذا خرجت الروح من الجسد، روح المؤمن بهذه الصفة من السهولة وبهذا الإكرام والنعيم، تبعها البصر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، فأغمض عيني الميت. فإذا خرجت روحه لم تدعها الملائكة في يده، أي في يد ملك الموت، طرفة عين، حتى تضعها في ذلك الكفن وذلك المسوح وذلك الحنوط الذي هو من كفن وحنوط الجنة. وهذا نعيم ثاني. النعيم الثالث ويخرج من هذه الروح بخروجها من الجسد كأطيب ريح مسك وجد على ظهر الأرض. وهذا نعيم ثالث. فإذا وضعتها الملائكة، وهؤلاء ملائكة الرحمة أعوان ملك الموت الذين قال الله جل وعلا منوها بهم: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي آية سورة ألف لام ميم تنزل السجدة يقول جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لاحظ، أضاف مرة التوفي إلى الرسل ومرة إلى ملك الموت، وفي موضع ثالث أضاف التوفي سبحانه إليه بنفسه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم تمت في منامه، فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والجواب على هذا أن الله أضاف التوفي إلى كل بحسبه، فأضافه إلى نفسه لأنه سبحانه هو الذي أمر بذلك وقضى، ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. وأضاف هذه ملك الموت لأنه الذي يباشر إخراج الروح من الجسد، وأضافها إلى الرسل أعوان ملك الموت لأنهم الذين يستلمونها فيضعونها في ذلك الكفن ثم يشيعوها إلى السماء. فهذه أنواع سهولة خروج روح المؤمن وفي وضعها في كفن وحنوط من الجنة وخروج أطيب ريح مسك بخروجها من البلد. والنعيم الثالث أنه لا يمر بها على ملأ في السماء إلا قال: من هذه الروح الطيبة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي يسمى بها في الدنيا. والنعيم الرابع الخامس حتى يبلغ بهذه الروح إلى سماء الدنيا فيستفتح لها فتفتح لها أبواب السماء سماء بعد سماء. والنعيم السادس تشيعها من كل سماء ملائكتها المقربون حتى تبلغ هذه الروح إلى الجبار جل وعلا. وأين ربنا؟ في أعلى ما يكون على عرشه، وعرشه سبحانه هو سقف مخلوقاته. الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، عالم بذاته كما أنه عالم بمنزلته وقدره، وعالم بغلبته وقهره. فيقول جل وعلا: إذا بلغت روحه وهو في العلو: أعيد روح عبدي في جسده، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها من الأرض أخرجهم تارة أخرى. جسده عندئذ يكون قد غسل وكفن وصلي عليه وشيع إلى هل شيع إلى مثواه الأخير كما يقال في الصعود ووسائل الإعلام ونسمعها من الناس؟ لا، فالقبر ليس هو المثوى الأخير، وإنما القبر برزخ، ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعث. أما المثوى الأخير فإما جنة عرضها السماوات والأرض، نسأل الله العظيم من فضله، أو نار كلظى في سجين، نعوذ بالله من أسباب سخطه وعقوبته. ويكون جسده قد غسل وكفن وصلي عليه وشيع إلى مثواه إلى مقبرته، فتعاد روحه في جسده فيقعد، وإنه ليسمع قرع نعال مشيعيه عائدين إلى أهله. ولهذا يستحب عند دفن الميت البقاء بعد دفنه مدة يسيرة. لماذا؟ يبيعون يشترون، يسوون بون في العقار والأسهم، أو يسألون له التثبيت، يبقون مدة يسألون له التثبيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فالسؤال مجرد ما يوارى عليه التراب. ولهذا جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: إذا أنا مت فاحملوني وادبروني، فإذا رأيتم علي التراب فامكثوا على قبري قدر ما تنحر جذور ويقسم لحمها، أستأنس بكم وأمر بما أجيب أسر ربي. فيقعد في قبره ويأتيه ملكان فيسألانه أربعة أسئلة. ستسأل يا أيها المؤمن في قبرك أسئلة، وهذا الامتحان للأسف الشديد لا نرقي له بالا في امتحانات الدنيا في الدراسة والوظيفة والمنصب والترقية. والله أقولها يمينا بارا، لو أننا نرقي لأسئلة القبر والآخرة اهتماما كاهتمامنا لأسئلة اختبارات الدنيا لصلحت أحوالنا في الدنيا وبالآخرة. ولكننا للأسف الشديد ممن غرتهم الدنيا وغرهم بالله الغر. ستسأل في قبرك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيه؟ والسؤال الرابع وما علمك؟ وفي رواية لأبي داود وما يدريك؟ فهذا السؤال الرابع تابع لهذه الأسئلة الثلاثة الأصيلة. الجواب في ذلك المقام ليس لمن كان ذكيا حافظا فاضلا المعية، وإنما لمن كان مؤمنا ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي في حال البرزخ، وفي الآخرة في أسئلة القيامة. فأما المؤمن فينطق عندئذ بإيمانه وتوحيده وصلاحه لا بذكائه وفطنته وحفظه، فيقول ربي الله وديني الإسلام. فإذا قيل ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل وما يدريك وما علمك؟ قال قرأت كتاب الله فعرفته، قرأت كتاب الله فعرفته. أرى منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم نره ولم يره آباؤنا ولم يراه أبناؤنا، لأنه قد التحق بالرفيق الأعلى، لكننا آمنا به نبيا مرسلا إلينا وإلى الخلق وإلى الناس كافة إلى العالمين لما قرأنا كتاب الله فعرفناه. محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من الرجال، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من ماذا؟ من روحها وطيبها ونعيمها. ويفتح له باب صغير إلى النار فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به منزلا من الجنة. لماذا؟ ليزداد فرحه وسروره ويعظم بهذه البشرى حبوره. انظر إلى مقعدك من النار، لو لم تؤمن وتجد قد أبدلك الله به منزلا أي مكانا تنزل فيه لن تتغير عنه، منزلا من الجنة. ويأتيه بذلك المقام شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يهدي إلا بشر، فيقول أبشر أبشر بالذي يسرك أنا عملك الصالح. الله أكبر، صور الله هذا العمل الصالح في هذه الصورة، صورة شاب نظر الوجه حسن الثياب طيب وزاك الريح. لماذا؟ ليطرح المؤمن بعمل. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا كبار يا شيوخ يا شباب، لأن الموت لا يفرق بين هذا وهذا، اسمعوا يا رجال يا نساء يا أغنياء يا فقراء، فالموت لا يميز بينكم جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم، يتبع الميت ثلاثة أهله يخرجون بتشييع ميته، أبيهم أو أخيهم أو أمهم أو قريبهم، وماله، وهذا على جهة الكناية، وإلا في المال باقي في المزارع أو في البيوت أو في المرصدة، وعمله، وهذا الثالث من أتباعه. فيرجع الاثنان ويبقى واحد، يرجع ماله، من يتقاسمه؟ ورثته. وما أدراكم ما هذا التقاسم؟ وما مليئة المحاكم الخصومات والنزاعات إلا من هذا القبيل من تقاسم مال الورثة. وفي بعض الأعراض، واسمحوا لي على الصراحة، يمنعون بعض الورثة من ميراثهم من أبيهم، كمن يمنع النساء بنات الميت وزوجاته غير المنقولة كالأراضي والمزارع والبيوتات، ويقسمون علينا النقود فقط. أليس هذا موجود يا أخواني؟ وقد أنت منه النساء واشتكى منه القضاة مع ما بلغ أهله هؤلاء من العلم والفقه، لكنها العوائد والتقاليد والقبيلات الجائرة الظالمة التي تصادم دين الله عز وجل. ماله يرجع فيتقاسمه ورثة، إن كانت في القسمة الشرعية فيا سعده، وإن كانت في القسمة الجاهلية العربية